علي صلاة الله ثم سلامه، وذا سير قلبي وهو محض عطائي، أطيف سرى أمن ركبي يمما مواطن خير الناس للسير صمما، أطيف سرى أم أن ركبي يمما مواطن خير الناس للسير صمما، وهل يا ترى أني أنيخ ببابه وأمشي بتأديب لطه مسلما، أناجي أمين الله خازن سره ومعطي ذوي الفاقات كنزا ومغنما، أناديه طه منحمنا محمدا أتاك خديم شائب الفود معدي، ما أذكر حالي أم كفاك، فإنما تكرمت لي من قبل ما كنت ملزما، مكارم أهل الجود فيك تجمعت فقد عشت أسخى الناس بل دمت أكرما، وجئتك عبدا ضارعا متشبذا فأولي التفاتا خادما جاء مرما، محبا فقيرا سائلا جاء شاعرا يجوب الفيافي حاز شيبا ومهرما، فإنك خير الناس من خير أمة إلى خير مولى قد دعوت معمما، فست الورى عبد الإله شفيعنا لو الحمد في كفي أعلى وأعظما، لظلك يأوي الأنبياء وكلهم يراك أبا للكل أوفى وأرحما، فجاه كهذا لم يضق عن خادمه وكل شفيعا بل أجرني تكرما، استوجب الخدام عتقا معجلا لدى الشيب أحجو أن عتقي تحتما، فكن لي رسول العالمين محمدا إني خديم عاش فيك مهيما، أتيتك شرخا ثم كهلا وإنني أتيتك شيخا لا يزال متيما، غرامي وتيامي ووجدي يرقاتي وقد بات شعري عن سواك محرما، إليك وإلا فالركائب لم تسر لساني طلق فيك والكل نوما، بغانتا والأحياء رقود ولم يزل فؤادي بترب الهاشمي مخيما، بغانة والأحياء رقود ولم يزل فؤادي بترب الهاشمي مخيما، أخاطب بالشعر والقلم الذي يقرب أقصى ما أكن مترجما، ببر وبحر قد بعلت مدائحي وذا اليوم أشدو في الهوى متجمجما، أخاطب بالمدح وهو بطيبة وإني أرى البيت العتيق المحرما، ألاحظ ركنيه أمس مقبلا أشم مكانا شمه البدر محرما، بزمزم فوق البئر من بطن مكة أناشد مدح الهاشمي مترنما، بملتزم والمسلمون دويهم بذكر وتكبير ترى الكل أحراما فمن لي بإلمام بطيبة النقى مقر رسول جاء أخيرا مقدما مرادي أمين الله مركز أحمد بها انتصر الإسلام أعلى وأفخم بها ظل جبريل الأمين موابا ومستخدما في شأن من جاء مختما عليك صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم شوقا ومغنما عليك صلاة الله ثم سلام من العبد إبراهيم شوقا ومغنما عليك صلاة الله ثم سلام قوي رجاء بل أتى متسلما عليك صلاة الله ثم سلام ففرج كروب المسلمين وعمما عليك صلاة الله ثم سلام ومنك إياب مصطفى الكون مكرما عليك.